را فتحة را قدر كاف فتحة ذال شدة كذ ذال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب نون فتحة عين شدة نع عين فتحة ع نع ميم فتحة ما نعم يا فتحة يا ضا ضم نون شدة ظن نون ضم نون يظن يا فتحة يا حا ضم ضاد شدة حض ضاد ضم ضو يحض جيم فتحة نون شدة جن نون فتحة نا جنة تا كسرتين تن جنة ذال فتحة را شدة ذر را فتحة را ذرة تا كسرتين تن ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تا فتح طا شد تض طا فتح طا تط لام كسر لي تطلي عين ضماع تطلع تحدث نون ضمان يا فتح سين شد يس سين كسر سي نيس را ضمار نيسر ها ضماه ميم ضم لام سكون مل همل با فتحا يا شد بي يا كسراي هم البي نون فتحانا تا ضمته هم البينة قيمة عشية مذكر أيان إياك لام كسر لام شد لل لام فتح ألف صغيرة لا ها كسره لله تا فتحة تا جيم فتحة لام شد جل لام فتحة ألف صغيرة لا تجلى تصدى تزكى تولى توابا سجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ممددة مكرمة مطهرة واو فتحة سين شد وس سين فتحة س وس ميم فتحة ألف مد ما همزة كسراء